يا شيخنا، يعني نريد أن يسمع مشاهدونا الآن يعني جانبا من حياتك الدعوية، من حيث بدأتها أو من متى بدأتها، وفن الدعوة التي تتميز به فضيلتكم. نريد أن نطور حولها. أنا عندي فن ولا أحزنون، ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. أو الحكمة. لا أيوة الحكمة، نعم أحسنت. والله أنا عايز أقول حاجة، يعني بالنسبة للدعوة تحتاج إلى حلم وعلم، يعني هما جناحة، هما جناحة الدعوة، الحلم والعلم. ما شاء الله. العلم يوجه، لأن الإنسان لا يمكن يدعو إلا إلى شيء يعلمه ويتحقق به، كما قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا. أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن، مش واحد جاهل وتسأله عن الرحمن تبارك وتعالى. فالحلم لأنك ستقابل من أنماط الخلق ما يجل عن وصفه الكلام. هتلاقي هتقابل اللؤ، وتقابل الخسة، وتقابل كل ما تتخيله من الشر أو الخير ستلقاه في حياتك الدعوية، وستخدع كثيرا. فلا يحملنك هذا الخداع انك انت يعني تتوقف عن العطاء. يجي ناس كتار، يعني ما مثلا انه عنده حاجة كذا ومش عارف الكلام ده، وفي الاخر يطلع ضحك عليك. يعني انا لا انسى، يعني من الطرف، يعني انازل مرة من بيتي من حوالي 15 سنة كده، لقيت واحد افندي محترم لابس كرافته وبدله وباين عليه علامات الثراء، يعني وواحد جميل لابس ايه هدوم العمدة، يعني الجلابيه ام قفطان وإطان وبتاع وحاجه فخمه كده، وبعدين راكبين عربيه واضح انها حديثه يعني، واقفين جنبها. اول ما نزلت قاموا جايين عليه: قال الشيخ ابو اسحاق؟ قلت له ايوه. سبحان الله، سيماهم على وجوههم كده مثقفنا يا اخي فعلا. وبقول لزميله، بقول له يا اخي فعلا زي ما الناس بتقول، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بنجوني بقى. ايوه تاخد بالك، اول ما قالوا الكلمتين دول خلاص. ف ايه الموضوع؟ قال والله عندنا بنت يتيمه وبنجهز لها. الحقيقه جبنا كل حاجه ما عدا الثلاجه، فقلنا يعني مين يساعدنا مين يساعدنا؟ قالوا الشيخ ابو اسحاق، يعني نار على علم في البلد والكلام ده. فالحقيقه احنا جايين بقى قصدينك والكلام ده. ف خلاص اعمل ايه يعني؟ بنت يتيم وبتتجوز طبعا، طالما بنت طالما بتتجوز ما تبقاش يتيم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد احتلاق. بعد ما البنت تحيض ما عادش في حاجه اسمها يتم يعني. اللي في جيبي طلعته، واخد بالك، وقعد يشكروني وبتاع الكلام ده. بعد حوالي 7 شهور كده كنت رايح ازور اخ لنا طبيب يعني في العياده بتاعته، وانا طالع قابلوني هم الاثنين دول، قابلوني على السلم نازلين، سلمت عليهم والكلام ده وطلعت صديقي. فبيقول لي شوف العالم النصابة، العالم النصابة دول شوية حرامية، وشوف الشحاتة ازاي اتطورت والنصب اتطور، ما عادش لازم يكسر لك رجله ويربطها بحبل وهدوم مقطعة ومزيتة وبتاع، لا بقى في تغيير نوعي في نظام التسول. لما ينزل لك محترم كده ولابس وأفخم سيارة قد يكون مأجرها ولا واخدتها لابسة ولا بتاع، فأنت يعني يصعب عليك قوي التسول، أنت متسول يعني والفخامة دي يعني. أنا قلت له ما دول؟ قال لي آه نصابين وطردتهم من هنا وبتاع. خلاص حفظتهم بقى. بعد حوالي 7 شهور قولي أنا نازل من الإيه، من الـ البيت، فلقيتهم واقفين. الشيخ مش حاجة تفكرنا؟ قلت له طبعا هنساك، ده أنت نقشت على صفحة قلب، ها لو عملوا الغسيل مخ مش هنساك أبدا. إيه الأخبار؟ قالوا والله عندنا ولد فقير في معهد خدمة والحقيقة محتاج مصاريف. قلت لهم أنا أعرف في معهد خدمة أساتذة، ادوني اسم الولد